ورقة ونسخة. شو هو؟ لا بدك تقولي ما انت مدرس كيف ما بتقولي. طب خلص ما تلبكتي رحت تلبيكي قولي. ايوه فراغ. طيب شو هو الفراغ؟ عارفيننا اياه؟ ما قلنا نحن هذيك المرة ولا يعني اظن هذيك المرة المكان هو الفراغ الذي. طيب وشو الحجم؟ هلا هو انتم اشياء بتعرفوها هاي بس امرار واحد لما ينسال بيروح عم بين العباره اللي بتعطي مقابل اللفظ اللي هو بيعرفه بقلبه شو الحجم؟ وله كميه يعني المقدار. طيب والحركه شو هي الحركه؟ ما انتم تجاوبوا انتم هون هون صف المجتهدين بدنا انتقال الجرم من مكان الى اخر والسكون هبوط الجرم في مكان مهمين احفظون هذول حفظون لاولادكم كمان. قال الشيخ رحمه الله وليس محور الاعتقاد كيف تحفظون حالكم؟ انتم بتقعدوا بمجالس مع اولادكم واصحابكم واهلادكم هالمجالس هذه اذا شو مره واحد بيسجلها حط مسجله خفيه شو بيلاقي عم نعمل نحن بالمجالس؟ عم نحكي بالدنيا وبالاكل والمشاوير وعملنا وتركنا يعني بالغالب هيك بيصير فينا. فبهالمجالس هذه ضمنوها من هذا تعالوا نتذكر شو هو المكان تعالوا نتذكر شو هو كل يوم لو عملنا هيك يعني شيء كثير حلو هذا عودوا انفسكم على هذا لانه كل يوم قولوا الواحد مجالس فيها شيء من الفراغ هذا الفراغ يا اما حيكون فراغ ما انتفعت منه يا اما يكون فراغ مرات في شيء في نفع من هالنفع هذه المذاكره والمذاكرة فيها لذة مش مثل انه واحد تقول له عاد وحاعطيك درس قد نفسه تستصعب هذا المذاكرة اسهل عليه لانه فيها سؤال وجواب ومفكر عرف ومعرف وبكون قاعد مجلس عادي يعني ما قاعد هو مهيئ حاله لمجلس درس لانه النفس كسلانة في الغالب فبتكسل عن انه يروح لمجلس ويقعد يتلقى فيه العلم هذه سهل عليه قاعد عم يسمع سؤال عم ياخذ جواب واذا لم يعرف الجواب شو بكون حيستفيد الجواب اللي هلا حيسمعه فتعودوا انكم تعملوا مذاكره بالتعاريف بالادله لانه قد اي واحد منا مثل ما قلنا يكون يتفاجئ يكون بمجلس يطلع الواحد وهابي فجاه ما حاسب حسابه هو ما مهيئ ما جايب عده لواحد وهابي بس انت موجوده عندك العده هون في صدرك تحفظها هذه المذاكره تعودك على اخراج هذه الادله في اي وقت تريد يعني مثل اللي عنده سلاح تعود دائما يشهره وخلص بصير سهل عليه انت ما عاد انه يطلعه بيطلع اما اللي منه معود على اخراجه قد يجد شيء من الصعوبه مثل اللي ما بيقوص بالمره بيصيب الهدف عاده الا هيك يعني بيقولوا بستروبيا يعني بس اللي معود دائما يقوص اذا احتاج انه يشيل ويقوص بالغالب بيكون اصابته للهدف اكثر فانت تعود انك دائما تذاكر هذا مع احبابك مع اهلك الوالده مع اخوانك مع اصحابك اللي بتجالسهم حتى يصير هذا منطبع في قلبك وفي قلبهم انت بتستفيد هم بيستفيدوا لانه انت عم تسال بصير تتذكر اشياء وانت عم تساله بصير هم بيتذكروا واذا لم يعرفوا انه بياخذوا الجواب منك فبيستفيد بس تكون عم تعطيهم شيء مزبوط تعطيهم شيء غلط تذكر لهم شيء تغلط يعني بتعطيهم الجواب لا وليس محور الاعتقاد على الوهم بل على ما يقتضيه العقل الصحيح السليم الذي هو شاهد للشرع وذلك أن المحدود محتاج إلى من حده بذلك الحد فلا يكون إلها الشرح الوهم والتخيل قد يجتمعان من حيث المعنى ومحور اعتقاد المسلم ليس على الوهم لأن الوهم يحكم على ما لم يشاهده بحكم ما شاهده لأنه قلنا لكم شو معنات الوهم التصور بالوهم هو أنه عم بيقيس شيء لم يره على شيء رأه فيحكم بأن الله موجود بمكان هذا مين الوهم أما العقل السليم فيقضي بأن الله موجود بلا مكان ومحور اعتقاد المسلم على العقل السليم ليس على الوهم لأن العقل لا يرد ذلك بل يقبله لذلك قال الشيخ حفظه الله يعني درسه امبارح اللي ما كتبه يفضل من اللي كتبه لأنه يعني بيستاهل هذا الدرس انك تعمله مرجع لك بعدة مواضيع يعني اذا بتلاحظوا كيف هم قسموا لمواضيع اول موضوع كيف فات بلش من عند الآية وشرحها وشو قال البخاري في الصحيح